يبقى حين تعلنه ايمانك انا ما باخدش الكلمه اللي انت قلتها لك. ليه؟ لان الحدث لا يفارقك انت، الحدث ما يفارقش انت. فانا ان صنعت شيئا لما اجي اقول له اصنع مثل ما صنع فلان، لان ما صنع فلان هو لا يصنع ثانيه، ما صنعه فلان لا ايه، تصدق بمثل ما تصدق به فلان. اتقول تصدق بما تصدق به فلان؟ لان اللي تصدق به فلان بمجرد خروجه منه ثبت له ولم يسبق غيره. يبقى انت صدقت فتصدق بايه؟ بمثل ما تصدق. يبقى امنوا بايه؟ بمثل. واحنا امننا بايه؟ لا اله الا الله كلوا مثلها. لانه من المتعذر ان تقولوا انتم ما قلنا، لان ما قلنا ثبت لنا. ساعتها تقولونها انتم مش هتاخدوها مني وتقولوها لا. ولذلك اذكروا جيدا اننا حين تكلمنا عن الضمير مرة يرجع الضمير الى ما سبق، ومرة يعود الى مثل ما سبق. لما تقول جاءني رجل فاكرمته، اكرمت من؟ الرجل ده هو. طب تصدقت بدرهم ونصفه، يبقى انت خدت ثاني من الرجل وقسمت كده وانت ونصفه مش ليه. يبقى اذا كان اثر الحدث تذهب به انت الفاعل الاول، يبقى ان عملت انت يبقى مثله بقى. فلا يقول قائل فان امنوا، كان من امنت به له مثل. فيه فرق بين دلالة على الإيمان وبين ما آمنت به. فلا تقل آمنت بالله يعني بمثل الله، لا، أنت آمنت بإيه؟ ثبت إيمانك بإيه؟ بلا إقرار، إقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو إن آمن لم يأخذ كلماتي أنا ويتركني بلا كلمة، هيقول إيه؟ زي أنا ما قلت. يبقى إذا الاعتراف بتاعهم ذهب ولا لا؟ ذهب. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، واحد يقول لك آمنوا بالله، هم آمنوا بمين؟ آمنوا بالله. طب هيبقى فيه بمثل اللي آمنوا بمثل ما آمنتم يعني بمثل الله؟ يقول له يا راجل لا، آمنوا قالوا إيه؟ لا إله إلا الله، فعلمنا إيمانهم بهذه، علمنا إيمانهم. يبقى يقولوها برضه زي إحنا ما إيه؟ فيه فرق بين الدلالة والإعلام بالإيمان وبين ما لن تؤمنوا به. هو قال بمثل من آمنت، خدوا بالكم أوي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اهتدوا الهداية الحق، وإلا فهم ادعوا من اللي بيقولوه إيه هداية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. شقاق يعني إيه؟ ما احنا قلنا مختلفين ويا بعض كمان. ليه؟ قال لك لأنهم وإن التقوا في الكفر ليتهم ملتقين في أحباب الكفر. برضو مختلفين في أسباب الكفر. برضو هيبقوا في إيه؟ في الشقاق. شقاق من المشقة. لأن هم ويا بعض في إيه؟ في نزاع ومشاجرة ومشقة، أو في شقاق. والشق معناه الفرق بين شيئين، شق يعني إيه؟ فارق بين إيه؟ بين شيئين. إنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. يقول سيكفيكهم الله يعني يغنيك عنه، يغنيك عنه. أليس الله بكاف أي بمغنى العبد؟ خلاص يكفيك بالإيه؟ بالله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سيكفيكهم الله بكل الوسائل، سواء كانت وسائل تصل إلى إدراكاتك بالسمع أو تدار عليك. يعني يجيبوها تبييت، يجيبوها ايه؟ ولذلك احنا قلنا في حكاية السحر ان ليه ما ناخدش ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يبطل امال هؤلاء في انهم سينالون من رسول الله، لانه حتى عملوا اشياء مستترة سيطلع الله رسوله عليه. سيطلع الله ايه؟ رسوله عليه. فاعملوا اللي تعملوا. ما هو عندهم اسلحة كتير من اسلحة. طب اسحروا انما هنقول له برضو. يبقى حين تقطع عليهم حتى وسيلة التبييت مش هيعمل. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. طيب احنا قال ملة ابراهيم وبعدين شرح لنا ملة ابراهيم امنا بالله وما انزل الينا وما مش كده؟ ليه بقى؟ لانه لما يكون بس يقتصر على ملة ابراهيم طب واللي جم بعده فاراد ان يثبت ان ملة ابراهيم هي ايه؟ هي كلها ما دام المنهج لم يتغير يبقى كله ايه؟ يبقى كله هو واحد. صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. برضو من ضمن ما قلهم صبغة الله. صبغة يعني ايه؟ صبغة شيء او حال من الالوان يطرأ بلون على تصبغ ده احمر تصبغه اصفر تصبغه اخضر تصبغه ازرق. يبقى بتجيب ايه؟ حال من لون على شيء اخر اسمها ايه؟ صبغة. بس يلاحظ ان كلمة صبغة تختلف عن كلمة طلاء. ليه؟ لان الصبغة الاصل فيها ان ينفذ الصبغ في المصبوغ. ينفذ الصبغ في المصبوغ. ما تصبغ طب كده اسمر وبتاع يبقى بينفذ الصبغ الاسود في ايه؟ في المصبوغ. يعني يمشي في ايه؟ وخاصة اذا كان المصبوغ له شعيرات وانابيب زي القطن وزي الصوف. ولذلك الصناعيات كلها الافتال الصناعية او الالياف الصناعية لا يمكن ان تأتي فيها صبغة. ليه؟ لان شعرة القطن او شعرة الصوف انبوبة تركيبها انبوبة. ولذلك اذا اردت ان تعرف هذا فهات قنديل الزيت قديما وسط الفتيلة القطن كده وضع راس الفتيلة في الزيت وتعالى من فوق واشفل يوم بيمص بتمشي في الانابيب تطلع. طب هات بقى في الالياف الصناعية مفيش الياف صناعية ابدا متنساهاش. ولذلك الالياف الصناعية لما تيجي تلاحظ كده لما نلبس حاجة الياف صناعية تقوم تبقى سهلة الغسيل. ليه؟ لان القذارة والوساخة والعرق ما بيتشربش في قلب مسمن ده طلع تعملها كده تروح. لكن بقى في جلابية القطن او الصوف بتمشي في ايه؟ ولذلك تتعب قوي على ما تعمل الياقة بتاعة القطن والياقة. انما الياقة بقى بتاع الالياف الصناعية قوي على طول. ليه؟ لانه طلع دي مش متشرب. يبقى اذا الصبغة يبقى لازم المادة تتخلخل. ولذلك يجب ان نفرق بينها وبين الطلاء. الطلاء طبقة تستطيع ان تنزعها والشيء يظل على ما هو عليه. ولذلك دي يجب ان يفهمها الذين يفتون في طلاء الاظافر ويقول لك ده زي الحن. نقول له يا شيخ مش زي الحن. الحن صبغة بتتخلل المادة الحية ولذلك بتفضل كده لحد ما يذهب الجلد به. لكن دي الا يذهب النساء ليعدلن الطلاء كل يوم وتروح بقى وضفرها يبقى ايه؟ منظمة. اذا ما صبغة اذا لا تقس هذا على انه ايه؟ صبغة. دي ايه؟ دي طلاء. او بالتعبير بقى الدقيق دي دهاكة. طب بالله المرأة التي تضع الاحمر والمش عارف ايه هذا يكون صبغة ولا طلاء؟ بدليل انها لما تشيره نقول له لو صبغة كان شربها الجسم شربها الايه؟ شربها الجسم. ولذلك كله تعالى خلي الاظافر يعطيها صبغه حنه، يقوم الضافر يظل بلون الحناء، مش كده؟ ايوه الضافر بيتغير طولا، نعم يطول، تقوم كل يوم تقص حته تروح حته منه الى ان ينبت شيء. جدوش مصاليك ما يصلكش الصبغه، لكن الايد البشره ساعه تاخذ الصبغه تروح تشربها في الجلد، وبعد ذلك تظل فتره الى ان تاتي عمليه الايض في الانسان اللي هي الهدم والبناء. كل يوم يروح منك ايه؟ ولذلك ان جابت حجر بقى وقعدت في حته كده لا يقال انها اذهبت الصبغه، ده اذهبت المصبوغ. في الفرق بين ان تذهب الصبغه وبين ان تذهب ايه؟ المصبوغ. يبقى يجب ان هو يتنبه اللي بيفتن، نقول له يا شيخ لا تقس هذا على ايه؟ صبغه الحمل، لان صبغه الحمل الجسم نفسه بيشربها ويظل فيها كده لحد الجسم نفسه ما يتغير، لانه كل يوم جسمنا بيتغير لما نفصل الصابون ونعمل مش عارف ايه. تعالى اعمل افرص ايدك كده تلتفت تلاقي كل يوم تطلع ايه؟ تطلع حته. طب هنا بقى صبغه الله بقى هو قال من لتا ايه؟ قل وقل وقولوا وصبغه الله. صبغه الله كان مله ابراهيم والايمان بالله وما انزل على رسله، هي دي الصبغه الربانيه. طب وكلمه صبغه دي جايه ليه؟ علشان يديني انها مشربه. عندكم في شويه تلا كده متغلغله ليه؟ لانها صبغه ليست جائية من خارج، انما ربنا اول ما يعملها يملها في القلب تطلع من القلب. وانتم تاخذون الوريد حين يولد وتضعونه في ماء وتقول احنا صبغناه بماء المعموديه بقى ايه؟ فكانكم نقلتم القيم والمواجيد النفسيه الى امر مادي تخلعونه من خارج. والايمان لا يخلع من خارج وانما ينضح من داخل. ادي معنى صبغه الله. ويريد الحق سبحانه وتعالى ان يبين لنا ذلك بايه؟ بان يجعل من ايات قدرته اختلاف الواننا. اختلاف ايه؟ اهي الواننا دي مش طلع. صبغه جاء منين؟ في ذات وجوهر التكوين، مش عرضه في جوهر الايه اللي انا عايز اسمر يطلع اسمر، ابيض ابيض، اصفر اصفر. لا ليه؟ فكذلك اذا كانت صبغه الله في الامور الماديه دي امر لا يحول ولا ايه، وغير كده في نفس التكوين فما بالك بالصبغه الايمانيه؟ ما تقولش ان انا اوديه الماء علشان ياخد صبغه كذا صبغه دي، لان الدين عمره ما يكون جاي من خارج، وانما الدين ياتي اولا من ايه؟ من داخل. ولذلك استيقاظ الايمان في النفس البشريه كما قلنا سابقا يخلع على كل الايه؟ على كل الاعضاء. احنا بنقول تقشعره ايه؟ وبعدين ايه؟ ثم تلينه ايه؟ وقلوبه الى ذكر الله. كلها جايه من ايه؟ وانتم عملياتكم تلاقها ايه من الايه؟ فلا تقولوا احنا بنقول صبغه مين؟ وجاء بصبغه الله ليشاكل قولهم لنا صبغناه في ماء الايه؟ في ماء المعموديه عشان يبقى دينه كذا او دينه كذا ونقول كذا. نقول له انتم بقى احنا بقى صبغه الله. ثم يقول بقى ليتلقى حتى من الرضا، ومن احسن من الله صبغه؟ ومن احسن من الله صبغه؟ اذا هم يقدروا يقولوا لا احنا احسن صبغه؟ ما يقدروش. فيجيب لهم الايه؟ الاستفهام الذي لا يستطيعون ان يكذبوه. صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون. وما دام احنا له، ومعنى عابدون يعني ايه؟ العابد هو الذي يطيع اوامر الله ويجتنب نواهيه.

كان من المنطق أن نلتقي عنده، لأنه ليس ربي، هو ربي ولم يكن ربكم. يبقى إذن حظنا منه سواء، حظنا منه سواء، وما دام حظنا منه سواء ما كان يجب أن تقفوا منه موقف هذا العناد، وإلا فقولوا لكم رب تاني بقى، مش كده ولا لا؟ ما دام هتحدون في الله، تحدون يعني ايه؟ تقولون ايه حجه تؤيدوا مدعاكم، وانا اقول حجه ايه تؤيدوا ايه مدعاكم. هناك ايه في القران برضو في الحجه، والذين ايه من بعد ما استجيب له اي الايه، والذين ايه يحاجون من بعد ما استجيب له حجتهم داحرة عند ربهم. الله، انت بتحاج الله في الله ليه؟ ده فيه ناس زيك لهم عقول برضو وافكار وامنوا بيه صح، فجدلوك لن يمنع الايمان به، جدلت فيه لانه استجيب له، استجيب لا، ومدام استجيب له يبقى عمليتك دي لم تقف موقفا في سبيل ان لا يستجاب، لان انت بتحج لهم زيك، ومدام مثلك وبيحاجة كلك لا الله كذا وانت تقول الله كذا، طب ما هو مثلك وانا الله. اذا لماذا هو راعى امر الربوبية وانت لم ترعى امر الربوبية؟ يبقى كان يجب انك تكون ايه؟ تكون زيه، لانه هو ربي وليس ربك. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. الأعمال نسبها لمين؟ إدى فايدتها لمين؟ كل واحد عمله له، ولكن إحنا نمتاز بأننا إيه؟ إحنا مخلصين. مخلصين يعني إيه؟ أخلصنا العبادة لله وحده، وأنتم إن جاز منكم أن تفعلوا فعل العابدين فإنكم متجهون بعبادتكم إلى شيء آخر تخدمون به أهواءكم. فكأنه يريد أن يقول الله ربنا وربكم، ليس أحد منا أولى من أحد في الربوبية، لأن عطاء الربوبية كما قلنا عام المين للكل، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. شوف برضو حتى الأدب في الجدل، جاب اللام بتاعة الملكية والنفعية، برضو لنا أعمالنا وإيه ولكم أعمالكم ونحن له. يبقى ما الذي يرجح عملا على عمل؟ الإخلاص. يبقى إذن قد يكون العمل واحدا وهذا يأخذ به ثوابا وذلك يأخذ به ايه عقابا ووزرا. اذن فالمدار في توجيه العمل الى اخلاص وجهته الى الله. فان انت اخلصت وجهة العمل الى الله، اياك ان تقول ما دام الانسان لا يؤذي احدا والاعمال بالنيات، يعني وما دام الانسان ما بيعملش منكر وما دام ما بيعملش يعني مش ضروري يبقى كذا ومش ضروري يبقى كذا، نقول له انت هتاخد، انت مش بتقول الاعمال بالنيات، انا النية بتاعتي كويسة، نقول له هو ايه؟ هو قال نيات بس ولا اعمال ونيات؟ اعمال ونيات، انما الاعمال يبقى لازم العمل ينعمل، ما تقوليش النية بقى عندي كده ابدا. ليه؟ أم قال لك لأن النية أثرها راجع إليك تنتفع وأما العمل فأثره يعود على الناس قهرا عنك، اعمل فالناس ستستفيد. فالذي يتصدق وليس في باله الله، نقول له العمل وقع وانتفع به أناس الفقراء خدم وإلى آخر، مش كده؟ وبعدين أنت اللي خسرت نيتك بقى. يبقى كأنه ما تقوليش نية بس، يقول لا لا لا ده عمل ونية، لأن النية تضمن الجزاء لك، والعمل وإن لم يكن لك فيه نية يعود أثره على من عملت له، ولا ما يعودش؟ يعود. اه انا عايز العمل، اياك ان تقول لا المستقيم اللي مش عارف ما بيأذيش حد ما بيعملش حد يبقى ما يعملش كده، نقول لا، فاحنا عايزين ايه؟ العمل. ليه؟ لان العمل حركة في الحياة. اي نعم. اخلاص النيات فيه لثوابك انت. انت بقى يا سيدي مستبع ومش عايز ثواب خلاص، لكن العمل ينعمل. العمل ايه؟ العمل ينعمل. ولذلك ان تبدوا الصدقات او تخفوها فنعم هي. بس احنا عايزينكم ايه؟ تتصدقوا. ولما تتصدقوا الفقير سينتفع. وما دام الفقير سينتفع فانت هدد نفسك بقى وتبقى نيتك ان يقال وان يقال وقد قيل. يبقى الذي خاب انه ما خلصت النية، انما احنا عايزين العمل ولا لا؟ اذا فاعمال الخير يجب ان تفعل، والنية ان اردت ان يكون لك ثوابها فانها لله، ما اردت سننتفع بعملك وانفك راغم. ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ إذا كان هؤلاء قد ادعوا أنهم يهود وأنهم يتبعون ما في التوراة وأنهم يؤمنون بموسى المرسل من عند الله، والآخرون اللي هم المسيحيون يعتقدون أنهم مؤمنون بالله وأن عيسى رسول الله ومعهم الإنجيل، قضية قل أأنتم أعلم أم الله سؤال محرج لهم، لأنهم لم يستطيعوا أن يقولوا نحن أعلم من الله. قضية واضحة، لأنهم هم يتمسحون في أنهم. فإذا كان الجواب سيكون كذلك وقلنا إن طرح السؤال من السائل لمن يجادله في أمر لا بد أن يكون السؤال مؤيدا لوجهة نظر السائل، أأنتم أعلم أم الله؟ والله إن كان الله أعلم زي ما هو الواقع، الحق سبحانه وتعالى قال على إبراهيم إيه؟ حنيفا، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى إن كان الله أعلم فقد أخبر الله بالإيه؟ بالقضية. يلاحظ أن هنا جاء ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. في ذكر إسماعيل دائما مع إسحاق في خطاب الله لأهل الكتاب يدل على امتزاج البلاغ الإيماني عن الله، لأن إسماعيل كان في أمة العرب وإسحاق كان ويعقوب كانوا في بني إيه؟ إسرائيل. والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن منهجه يتكلم عن وحدة المصدر منه، ليس له، ليس للأمر علاقة بأن يكون ذلك إسماعيل للعرب ولا إسحاق للغير الإيه؟ العرب. ولذلك دائما يجب الاندماج. وسبق أن احنا برضو إيه؟ فاتبعت ملة إيه؟ آبائي كذا وكذا. وقوله قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها إيه؟ إلها واحدة. وما دام إله واحد يبقى لم يبعث إله إسماعيل وإله آخر إسحاق، وإنما هو إله إيه؟ وما دام الإله واحدا فيجب أن يكون المنهج الإيماني منهجا واحدا. فإن حصل خلاف بينهم فالخلاف بسلطة زمنية منكم، من المرسل إليه لا من المين؟ المرسل. لا من المرسل. هنا في الآية جاءت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأيضا تقدمت بعد آية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له إيه مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. يعني نسبكم هذا لن يشفع لكم في شيء لأن لهم ما كسبوا ولكم إيه ولكم ما كسبتم. وأجاءت هنا ليه؟ لأن دي رد على قولهم إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كانوا إيه هود. طب إن كانوا هود أو نصارى والدعوة بتاعتهم يبقى لهم إيه ما كسبتم ولكم إيه برضو. إذن فالآية الأولى إياك أن تقول ذلك تكرار وإنما هو تأسيس هنا وتأسيس هناك لأن السياق الأول يتطلب أن تكون تلك أمة والسياق الثاني أيضا يتطلب أن تكون تلك أمة. فلا فيما كان منهم من الصدق ولا فيما كان عندكم من الكذب في قولكم أن ذلك كانوا هودا أو فإن كانوا كما كانوا في الآية الأولى فلهم ما إيه مثلا ولكم لن ينفعكم نسبكم إليهم. وهنا إن قلتم أنهم كانوا كذا وكذا فخلوا الحساب عندهم خلوا الذنب عندهم لهم إيه تلك أمة قد إيه قد خلت لها ما كثر ونحن الآن أبناء دين جديد جاء ليصفي موكب الرسالات في الأرض بموكب جامع مانع وهو الإسلام. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهبهم أنهم قالوا أنهم اختلفوا يبقى لهم إيه لهم حساب. فإن كانوا مؤمنين فلا ينفعكم أن تكفروا وينفعكم إيمانهم وإن كانوا غير ذلك فلن يضركم شيئا ولكم ما كذبتم. فلينجو كل واحد بإيه فلينجو كل واحد بنفسه وبعمله. وبعد ذلك جاء الحق سبحانه وتعالى ليصفي مسألة توجه المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقد كانوا متوجهين إلى بيت المقدس. يجب أن نلاحظ أن هذه العملية لعل توجه إلى القبلة ده أول نسخ في القرآن وأول نسخ في القرآن يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطيه العناية اللائقة به لأنه سيكون مسار تشكيك ومسار جدل عنيف من كل الفرق التي تعادي الإسلام. فكفار قريش سيأخذون منه ذريعة للتشكيك والمنافقون سيأخذون منه ذريعة للتشكيك واليهود سيأخذون منه ذريعة للتشكيك. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يؤصل هذه المسألة وتأصير المسألة بأن يبتدر الموقف لأنه حين يوجه من بيت المقدس إلى الكعبة ستحدث هذه التشكيكات. فقبل أن تحدث يقول الحق سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قبل ان ايه ولذلك المثل العربي يقول لك قبل الرماء تملأ الكنائم. الرماء يعني الرمي بالايه السهام. قبل ما ترمي بالسهام في كنانة الكنانة دي الجعبة او الشنطة اللي بتوضع فيها الايه السهام الجبخان. قبل ان ترمي لازم يكون عندك الايه الكنائن اللي هترمي بها دي. فقبل ما يرمي مسألة تحول القبلة قال ايه انا سأحول القبلة كما يحب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لاحظوا أن هذه العملية ستحدث هزة عنيفة يستغلها مين المشككين. هيستغلها مين كفار مكة يقولوا إيه وقد قال. فهو قبل ما يقولوا ما قالش قال السفهاء بل سيقول السفهاء مما يدل على أن السفه جهل وحمق وطيش وضعف رأي

ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم، ولاه يعني ايه؟ صرفه ورده وارجعه. قبلتهم التي كانوا عليها اللي هي ايه؟ اللي هي بيت المقدس. يبقى فيه قبلة الحق سبحانه وتعالى كان يوجههم اليها، ثم صرفهم عن هذه الايه؟ عن هذه القبلة. فان كانوا يسألوا ما ولاهم، اي ما صرفهم عن القبلة التي كانوا عليها، الحق سبحانه وتعالى يرد ردا جامعا يقول: أتظنون أن أوامر الله تعطي العلة الإيمانية بالأمر؟ إن أوامر الله تعطي العلة الإيمانية بالآمر. مش بالأمر يا أخوان. وإلا لو أنه وجه وبعد ذلك قال لك لأن دي فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى بين لنا العلة ولا لا؟ تبقى مش العلة الإيمانية، تبقى العلة الإيمانية إيه؟ الأمر ينقلك من الشيء إلى نقيضه، يقول لك عظم هذا الحجر بالاستلام والتقبيل وارجم هذا الحجر بالحصى، وذلك حجر وذلك حجر. ده حجر. إذن فالحجرية في المستلم لا دخل لها، والحجرية في المرجوم لا دخل لها. وحين ينقلك من شيء إلى ما تعلم أنه شرط الحجر منه، يبقى العلة واضحة. إذا قلت لك لا تأكل هذا المر وكل هذا العسل، تبقى العلة واضحة ولا لا؟ إنما في عسلين اثنين، أقول لك لا ما تأكلش من ده وكل من ده، يبقى إن كانت من ده بقيت آثم، وإن كانت من ده بقيت إيه؟ طب هم اثنين عسل، نقول له لا بس هذا عسل مأمور به وهذا عسل منهي عنه. يبقى العلة الأمانية في الأمر أم في الآمر؟ أهو قال لك تنبه بقى إلى أن الله سبحانه وتعالى يتعبد الناس بأن ينقلهم من هنا إلى هنا علشان يشوف مين اللي بيطيع الأمر ومين اللي بيمشي في علة الإيه؟ علة الأمر. يبقى علة كل شيء الأمر من الله إيه؟ الأمر من الله به. إياك أن تقول إن هنا أبدا، دي قد بعضها تمام. ولذلك قال لك إيه؟ قل ردا عليهم: لله المشرق والمغرب، لم يذهب بكم الى مكان ليس فيه الله. ما دام ما ذهبش بكم الى مكان ليس فيه الله، هل ذهب بكم الى ملك غيره؟ ولله المشرق والمغرب. لله الايه؟ قل لله المشرق والمغرب. فكأن الرد على قول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لأن الله له المشرق، فبيت المقدس ليست له خصوصية، والكعبة ليست له خصوصية إلا بجعل الله الخصوصية، إلا بجعل الله الخصوصية. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء إلى إيه؟ صراط مستقيم. الصراط المستقيم قلنا الصراط يعني الطريق، ومستقيم يعني ايه؟ ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه التواءات ولا اعوجاجات، لان الالتواءات والاعوجاجات تعمل ايه؟ تطيل امد المسافة، وان كانت توصل انما تطيل. بس خدوا بالكم ان الطريق والاستقامة ما تاخدش. طب نقول لك مكان من الاول كده اختصارا يودينا للكعبة، نقول لا يهدي من يشاء الى ايه؟ يبقى ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الطريق الذي رسمه الله في منهجه للوصول الى الخير. الطريق اللي رسمه ربنا الايه؟ لمنهجه لنصل به الى الايه؟ الى الخير. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.